الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. قلنا بأن هناك مسلكين فيما يتعلق بالموضوعات التي ليس في موردها حكم شرعي. المسلك الأول هو مسلك المشهور والذي يعتمد على القاعدة التي استفيدت من سيرة العقلاء وهي قبح العقاب بلا بيان، وعلى هذا الأساس اتخذوا منحى البراءة فيما إذا لم يعلم حكم التتن هل هو مباح أم هو حرام، بينما اختط خطا جديدا من حيث الابتكار العام، وإن كان له كما أشرنا جذور في كلمات الأوائل ومنهم الشيخ الطوسي، اختط الشهيد الصدر على الله مقامه مسلكا آخر وهو مسلك حق الطاعة، حيث نص في مثل هذه الموارد كما أنه للمولى على عبيده حق الطاعة في التكاليف المعلومة كذلك في التكاليف المحتملة، فإذا احتمل الحرمة في شيء وجب عليه من باب مسلك حق الطاعة أن يحتاط عنه، وإذا كان في مورد احتمل الوجوب كما في ظهر يوم الجمعة، هل أن الواجب في ظهر يوم الجمعة صلاة الظهر، هل الواجب هو صلاة الظهر أم صلاة الجمعة، فيحتاط لأجل أن يدرك الواقع. على هذا الأساس انتقلنا إلى القاعدة العملية الثانوية، ذيك القاعدة العملية الأولية أنه إما البراءة وإما الاحتياط، بينما في القاعدة العملية الثانوية قال الشهيد الصادر بما أن هناك روايات كثيرة عندنا منها رواية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فإنه بموجب هذه النصوص الشريفة نحكم بالبراءة فيما لم يعلم حكمه أساسا. وطرح موضوع الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، وقد بينا أنه المراد بالشبهة الوجوبية فيما إذا احتمل الوجوب، الشبهة التحريمية فيما إذا احتمل أو احتمل الحرمة. ثم انتقلنا إلى العلم الإجمالي بعد بيان لطيف، وهو بيان أعتقد أنه يمثل مسلكا مهما لدى العقلاء كافة حتى غير المسلمين، وهو أن الأشياء والموضوعات إما أن نعلم بالحكم فيها أو نعلم الموضوع بالنسبة إلى موضوعات الأحكام، وإما يكون العلم فيها يكون علما تفصيليا وإما يكون العلم علما تفصيليا، وإما أن يكون هناك علم إجمالي وإما أن يكون هناك شك بدوي أو ابتدائي. العلم التفصيلي أنا أعلم بأن في الموضوعات وقعت قطرة دم في إناء، عندي علم تفصيلي علم قطعي، وتارة تقع قطرة لكن لا أدري هل وقعت في الإناء الأول أم في الإناء الثاني، عندي علم أساسا بوقوع النجاسة لكن تردد الأمر بين هذا الإناء وذاك، بالتعبير اللغوي إما هذا وإما هذا الثاني، هذا يسمى بالعلم الإجمالي. وأما الشك البدوي فيما إذا احتملت ابتداء انه في هذه الآنية الموجود اكو نجاس، احتملت مو علمت وشككت في ايهما وقع، لا اساسا ابتداء شككت في ان هذه الآنية متنجسة او لا. فقلنا بالنسبة الى العلم الاجمالي منجز، يعني يجب انه الالتزام بما يمليه عليه العلم، ويصبح العلم الاجمالي من هذه الجهة كالعلم التفصيلي. فاذا انا شككت في هذا الاناء او في هذا الاناء مع علمي بوقوع النجاسة، يجب الاحتياط عن كلا الاناءين. بينما في الشك البدوي انه انا ما ادري اساسا هل وقعت نجاسة او لا، ما عندي علم، قلنا ان هذه الحالة ماذا يجرى فيها، ماذا تجري فيها، اي قاعدة؟ البراءة. البراءة. ثم بعد ذلك ذكرنا تفاصيل مهمة وضربنا أمثلة شرعية، حتى في الأحكام مرة أنا أعلم بوجوب الصلاة، هذا علم تفصيلي، أقم صلاة الظهر، مرة يكون عندي علم إجمالي بالحكم. الأمثلة اللي ذكرناها كانت بالموضوعات، يعني وقعت قطرة دم في الإناء، هذا أمر موضوعي. لا، مرة ينتقل نفس هاي التفاصيل الثلاثة إلى الأحكام. الأحكام كيف؟ أنه مرة أعلم تفصيلا بحكم صلاة الظهر أنها واجبة، وأخرى في يوم الجمعة لا أدري، أنا أعلم بأنه الصلاة في يوم الجمعة واجبة، بس أي الصلاتين، هل صلاة الظهر أو صلاة الجمعة؟ قلنا أنه هذا علم إجمالي في الأحكام، فيوجب علينا أنه الاحتياط. طبعا هذه بينا أنه فتاوى الفقهاء شيء ثاني، الآن دراسات علمية هذه. بعدين أنه نوصل في إن شاء الله في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة الاستدلالات، ونبين فيها التفاصيل. وأخرى أنه أنا أشك أساسا بالنسبة إلى موضوع مثلا التتن، هل هو حرام أو حلال؟ إن أنا مو الكلام في التتن، كلام في حكم التتن، زين، شك ابتدائي، ما عندي علم، لا علم تفصيلي ولا عندي علم شنو إجمالي. فقلنا هذا يكون مورد ماذا؟ البراءة. أحسنت. اليوم ننتقل، هاي خلاصة لما سبق، اليوم ننتقل إلى أن العلم الإجمالي قد ينحل ويصبح علما تفصيليا. المثال الذي يذكره: وجدت كأسين من الماء، قد يكون كلاهما نجسا، قد شكها، وقد يكون أحدهما نجسا. أنت تعلم على أي حال بأنهما ليسا طاهرين معا، لأن إذا كان كل منهما طاهر فما عندنا مشكلة، وإذا كل منهما نجسا ما عندنا مشكلة، واضح حكم النجس تجنب. لكن أنت في مقام تعلم إجمالا بأن أحد هذين الإناءين زين ماذا؟ نجس. شلون ينحل العلم الإجمالي؟ عليكم السلام. شلون ينحل؟ بطريقة من الطرق، وضار مثال آخر، بطريقة من الطرق ثبت لي بقرينة بشيء معين، ثبت لي أن الإناء ألف هو النجس، زين. فالحين أشيل هذا الإناء النجس وأخرجه من الدائرة، فيبقى عندي إناء واحد، زين. هذا الإناء الواحد الباقي، هل حينئذ تحل شبهة أو أنه أقطع بطهارته؟ أقطع، أي لماذا؟ لأن الحلم العلم الإجمالي انحل العلم الإجمالي، يعني كان عندي علم إجمالي إما هذا أو هذا، بعدين اكتشفت هذا الإناء هو النجس، فيبقى عندي إناء واحد، فيتحول هذا العلم الإجمالي إلى علم التفصيلي يصير عندي يقين بأنه هذا طاهر، لأن النجس قد وقعت الإشارة عليه وثبت أن هذا هو الإناء المتنجس. لاحظوا بالنسبة إلى هذه المسألة أن موضوع إما وإما لا يأتي حينئذ، إما وإما لا يأتي في هذا المورد. ليش؟ لأنه إما هذا نجس وإما هذا نجس، بمعلومية نجاسة أحدهما عينا إما بعد ما فيه، فيتحول إلى علم تفصيلي بالضبط. زين، على هذا الأساس أنه رأي أكثر علماء الأصول بأن هذه الأمثلة وفي مثل هذه الموارد يتحول العنوان من الإجمال إلى التفصيل. إذن عرفنا أن الشك إذا كان ابتدائيا شنو حكمه؟ إذا الشك كان ابتدائي البراءة سنت، وإذا كان الشك مقترنا بالعلم الإجمالي بأن علمت بأن أحد هذين نجسا، علم إجمالي موجود لكن الشك في التعيين هذا أو هذا، شنو الحكم؟ لا ليش نتلف نقول أنه القاعدة هي الاحتياط، القاعدة هذا هو الاحتياط. يعني الحين أنا هذين ما أبدأ أنه أهرقهم، أي يعني الحين موجود أحسنتم، القاعدة أنه ما أقدر أن أستفيد من أحدهما، القاعدة هنا تكون الاحتياط. زين، وهناك مسألة لطيفة وهي فيما إذا كان الشك لا يدرى، أهو شك ابتدائي أم شك مقترن بالعلم الإجمالي؟ هذه المسألة يسموها مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر. الآن راح أضرب أمثلة وإن شاء الله يتضح لكم هذا المعنى. الحين أنا أعلم أن الصلاة مركبة من أجزاء، واضح؟ الصلاة مركبة من أجزاء. شوفوا هذه المسألة عجيبة، يعني هي مفيدة جدا وسارية المفعول في كل أبواب الفقه. أنا أعلم أن هذا المركب وهو الصلاة مكون من أجزاء: تكبيرة الإحرام، السورة، الركوع، سجود، ذكر، تشهد، تسليم الآخر. زين، الحين عندي علم بأن أجزاء الصلاة تسعة، شككت في أن هذا الجزء العاشر هل هو من هذا المركب وهو الصلاة أو أنه ليس من هذا المركب وهو الصلاة؟ شككت بجزء من الأجزاء، هل هو داخل في دائرة هذه الأجزاء المركبة أم لا؟ طبعا هو ما ضارب مثال، بس أنا أضرب لكم مثال. الشهيد الصدر عبد الله مقامه ما ذاكر مثاله. المثال أنه بالنسبة إلى التسبيحات في الركعة الثالثة وكذا الركعة الرابعة، بعض الفقهاء يقولون الواجب ماذا؟ مرة واحدة، التسبيحات تجب مرة واحدة، وبعض الفقهاء ماذا يقولون؟ ثلاث مرات. زين، الحين بالنسبة إلى المرة الواحدة هذا جزء من الصلاة، فشككت أن هاتين المرتين أيضا جزء من الصلاة، بمعنى لابد أن آتي بالتسبيحات ثلاث مرات بحيث تكون الصلاة كاملة أو لا، فماذا أصنع؟ أو مثلا أي جزء تفترضون، أي جزء ما تدري في هذا الجزء هل هو دخيل مع الأجزاء الأخرى في الصلاة أم أنه ليس دخيلا مع هذه الأجزاء. هنا الأصوليون والفقهاء لهم جوابان، لهم جوابان مختلفان على هذا الأمر. الاتجاه الأول يقول بأنه لا بد من تطبيق قاعدة الاحتياط. ليش؟ يقول أنا عندي علم إجمالي، عندي علم إجمالي بأن الصلاة مركبة من أجزاء. عندي علمي ولا أن الصلاة مركبة، وهذه الأجزاء دائر أمرها بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء، بس أنا أعلم أن الصلاة مركبة من أجزاء، وبما أنه عندي علم إجمالي فإنه يجب الاحتياط في هذا الجزء العاشر حتى لا ينثلم هذا المركب ولا ينعفس هذا المركب يتفلش. ليش؟ لأنه ما دام أنا عندي علم إجمالي بأن الشارع أوجب مركبا سماه الصلاة، فهذا العلم الإجمالي يدفعني لأن آتي بالجزء العاشر حتى تكون الصلاة صلاة كاملة. زين. بينما الاتجاه الآخر يقول لا، لا يا سادة، أنتم ذهبتم إلى إجراء العلم الإجمالي في هذا المورد، أو قولوا بأنكم وجهتم الحكم بالاحتياط لأن المورد مورد علم إجمالي. نحن نقول لا، هنا من موارد الشك الابتدائي. لماذا؟ لأنه نحن نعلم 9 أجزاء ونشك في العاشر. العلم بال9 محرز، وأما هذا العاشر هذا شك فيه، ما عندي علم بأنه هذا من جزء المركب. لو كان من جزء المركب اي نعم، ليس لي علم بأن هذا الجزء هل هو من العشرة أو ليس من العشرة، فنجري قاعدة ماذا؟ البراءة. لماذا؟ لأن هذا مصداق الشك الابتدائي. 9 أجزاء فيها علم تفصيلي، فنجري القاعدة وهي الإلزام بال9 لأن عندي علم إجمالي. يأتيني جزء مفروض أنه ما ثبت لي بالدليل، لو عندي دليل ما عندي كلام، لو عندي دليل لفظي شرعي والتزم بالدليل، ما عندي كلام ما عندي دليل، كل ما هنالك شككت في أن هذا الجزء داخل أو لا. ولذلك بعض الفقهاء ليش يقول بأن التسبيحات يكفي مرة واحدة، البعض يقول 3 مرات احتياطا، 3 مرات احتياطا. زين. على هذا الأساس أجرى الاتجاه الثاني قاعدة ماذا؟ البراءة عن الجزء المشكوك، لأنه مصداق مو لقاعدة أو للمورد العلم الإجمالي، مو مورد للعلم الإجمالي، وإنما مورد لماذا؟ للشك الابتدائي. الصحيح ماذا؟ برأي الشهيد الصادر يقول والصحيح عندي القول بالبراءة. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى الجزء غير المعلوم يعني مشكوك، الجزء المعلوم يعني معلوم تفصيلا، فما كان معلوما فهو داخل تحت نطاق العلم التفصيلي يجب امتثاله، أما ما كان مشكوكا هذا شو له علاقة بالمركب؟ مفروض أنا شك عندي ابتدائي بأن هذا هل هو داخل أو لا، أو فلنقل بأن التسبيحات هل هي 3 في الركعة الثالثة، الواحد معلوم، المرتين يعني المرة الواحدة بالنسبة للتسبيحات معلوم فنتمسك بالمعلوم، أما المرتان الأخريتان محل شك، فماذا نقول؟ نقول بإجراء البراءة. لا البراءة اي شيخ الصدر يقول بالبراءة. يقول المشكوك هذا مشكوك ما عندي دليل. قال له عندي دليل افتي بالدليل. كلامنا الآن ما في دليل. فأولئك الذين يقولون بلزوم الاحتياط لأنه يقولها من موارد العلم الإجمالي، بينما هؤلاء الذين يقولون بالبراءة لأنه مورد شك. زين. ولذلك أنا رأيت بعض الفقهاء يقولون أنه حتى بعض الروايات، شفت بعض الروايات تقول يكفي أن يقول في التسبيحات سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه واردة في بعض الروايات. وبعض الروايات يقولون يكفي الذكر بالتسبيح كقولك سبحان الله. لا لا ما في تعاكس. أي نعم. لا هو قال حق الطاعة كعنوان أولي، ولولا العنوان الثانوي وهو رفع ما لا يعلمون لكانت قاعدة أو مسلك حق الطاعة ماضيا وجاريا. ولكنني وبعدين يقول لكننا لما تأملنا في الروايات وجدنا أن رفع ما لا يعلمون زين أو كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، هذه القاعدة الثانوية أباحت لنا في مثل موارد الشك البراءة. وإشكالكم في محله ولطيف. هنا ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع الاستصحاب. الآن كم أصل أخذنا إذا تذكرون؟ أصلان. درسنا أصلين، الأصل الأول الاحتياط، أصل الثاني شنو؟ البراءة. تهينا وقلنا متى يكون الاحتياط ومتى تكون البراءة. في موارد العلم الإجمالي الاحتياط، في موارد الشك الابتدائي البراءة. الحين الاستصحاب، شنو الاستصحاب وما الدليل على الاستصحاب وما هي أركان الاستصحاب وكم قسم من أقسام الاستصحاب عندنا؟ بحث شريف إذا اسمحوا لي أنه ناخذ بمجال لأنه جدا مهم. الاستصحاب خلاصته أنني أنا كنت على يقين سواء في حكم شرعي أو في موضوع لحكم شرعي. التفت، وهذا بحث كل شيق ولطيف. مرتين في الأحكام الشرعية أنا كنت قد توضأت الساعة 10 صباحا، كنت قد توضأت يقينا. بعد الأذان شككت هل انتقض الوضوء أم لا، شك صار عندي. إذا عندي علم انتقض الوضوء واليقين ينقض اليقين، فالشك هل له قدرة هذا العاجز أن يقاوم ذلك القوي الواقف على قدميه وهو اليقين؟ فماذا أصنع؟ أبني على ما كان وأدع ما يكون. أبني كلمة الشيخ الأنصاري الأعظم كما يعبر عنه عندنا في الحوزات، وصار هذا اللفظ عندنا سهل، وإذا ما تقوله في كأنما انتقاص تحس أنه أنت ما أديت حق العالم. شيخ مرتضى الأنصاري وله قصص وحكايات، إن شاء الله يعني قد تكون فرصة بعد الدرس أذكركم بعض قصص الرجل هذا الزاهد العابد، وكان فحل الأصوليين والمجدد للمدرسة الأصولية اللي إحنا الآن نتمتع بفتاوى هذه المدرسة. هو من فحول العصر الثالث لمدرسة علم الأصول طبعا. ولا ننسى أن رائد هذه المدرسة اللي هو الشيخ محمد باقر البهبهاني، الوحيد البهبهاني محمد باقر، ها هذا هو العميد. كلهم يقررون، كل علماء الحوزة بإقرار صريح يقولون لولا البهبهاني لكانت مدرسة الأصول في أفول، لكانت مدرسة هذا التعبير مني طبعا، لكانت مدرسة الأصول في شنو؟ أفول. لا بد يصير زين. إذن هنا لاحظوا أن الاستصحاب هذا معنى. ليش يسموه استصحاب؟ يعني تصحب، تصحب، تصحب ما كان إلى وقت الشك، تصحبه لأن تبني عليه، يعني تأتي به ليقهر ويرفع أثر الشك. زين. مثلا بعض الأحيان أنه أنا كنت على وضوء ثم شككت في أن الإغماء، صار عندي إغماء، إغماء ثم أفقت، هل هذا الإغماء ناقض أو لا؟ شك في الحكم، ناقض أو لا؟ شككت في الحكم، ها إيه الآن في مقام الشك، ما عندي دليل، لا بس أنا الحين شاك بأن الإغماء هل هو من نواقض الوضوء، وما عندي دليل، مفروض أنه أدلة لفظية، ما عندي، لو عندي دليل لفظي أعتمد على الدليل اللفظي. فهنا يقول بأنك أنت ما دام شاك ومتيقن فتجري المتيقن ولا تدع مجالا للشك. زين. قد واحد يسأل من أين لنا هذه القاعدة؟ من جبتوها؟ من جبتوها؟ أتينا بها من فم مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه، إذ قال لا ينقض اليقين أبدا بالشك، أبدا، أبد الآبدين. وهذا تعبير دقيق، لا تنقض اليقين بالشك، بل انقضه بيقين مثله. هذا كلام الإمام الصادق سلام الله عليه. يعني الحين احنا في الاحكام اذا شكينا انه هذا حكمه ينقض او ما ينقض، عدل، فنستصحب اليقين. احنا نسألنا هنا اكو قواعد واركان للاستصحاب، مو كل من اجى وسوى استصحاب واجرى الاستصحاب. من اهم خلاصة طبعا البحث، من أهم قواعد الاستصحاب هو حصول التيقن السابق. يعني أنت مو تكون شاك سابقا، إذا شاك سابقا وشاك لاحقا فشتيش أنت تصحب الشك وما له معنى. اليقين السابق ركن من أركان الاستصحاب، يعني لا يكون الاستصحاب استصحابا إلا بيقين شنو؟ سابق. ومن هنا لابد أن نقول بأن الشارع المقدس شرط علينا أن تكون الحالة السابقة متيقنة. زين. فلو فرضنا أن الشارع حكم بطهارة الماء، بس حدود هذه الطهارة مو واضحة لنا، ما بينها الدليل الشرعي، ولا ندري هل يمتد الحكم بالطهارة حتى ولو أصيب بنجاسة وتنجس، ما ندري. هذا يسموها شبهة حكمية. طبعا بعد راح نبين أن السيد الخو ما يقبل الشبهة الحكمية في الاستصحاب، بينما الشهيد الصدر وجماعة لا يقبلون ويبنون أصلا. يعني شلون؟ يعني أنا الآن شنو كان عندي؟ عندي يقين بطهارة الماء، وقعت قطرة صغيرة من النجاسة في الماء، فما أدري لو كان عندي دليل فرضا، هذه كثرة أمثلة فرضية حتى نبني عليها، يعني أنه هل هذه الإصابة إصابة المتنجس للماء، هل أنه أصبح الماء متنجسا فأتجنب عنه أو لا؟ أنا عندي يقين بماذا؟ بطهارة الماء. فشككت أنه هل ورد حكم، شوف هالشبهة الحكمية، هل ورد حكم في أن الماء إذا وقعت في قطرة صغيرة من البول أو ما أشبه هل ينجس أم لا؟ رحت بحثت في الأدلة، راجعت كلمات الأوائل، كلمات المتأخرين، ما وجدت ما يدلل على ذلك. فماذا أعمل؟ أستصحب الحكم بالطهارة في مورد الشك. أنا كان عندي علم بأن الماء كان طاهرا، والآن لوقوع شيء فيه شككت وما عندي دليل، فماذا أصنع؟ أستصحب. هذا شيء يسموه، هذا استصحاب، استصحاب في الشبهات الحكمية. عندنا استصحاب في الشبهات الموضوعية، زين، الشبهات في الموضوعية. مثال ماذا؟ أنا أدري بأن اللي يصلي في مسجد معرفي، ها، اللي يصلي في مسجد معرفي ظاهره عادل، ظاهره عادل، زين. أنا ذكرت مسجد معرفة بعدين ليكون من باب المثال، يعني مسجد معرفي، مسجد مثلا الفاطمي، مزيدي، مسجد أي مسجد، زين، ظاهره عادل. الحين شككت أنه لتصرف من تصرفاته أنه انتفت العدالة. فلاحظوا الشخص، هل هذا التصرف، هذا التصرف الظاهري، كأن مثلا ينبطح في المجلس ويزحف مثلا، هل هذا التصرف مثلا، أو رأيته مثلا على سبيل المثال في مقهى اللي هذا عادة ما يجلس فيه الناس المحترمين، زين، هل هذا التصرف من هذا الإمام للجماعة، هل انتفت عدالته أم لا؟ هاي يسموه ماذا؟ استصحاب موضوعي. يعني الحين مو الكلام في الشبهة الحكمية، أنا أدري يشترط في الإمام العدالة، لا، وأدري بأنه إذا فعل معصية انتفت الإمامة، بس أنا الحين شك في تصرف تصرفاته، هل يجوز؟ شككت. أم تبقى عدالته كما كانت؟ زين، لأن هذا يترتب عليه آثار مهمة، يعني زين. فحينئذ يقول بما أنه أنت على يقين سابق وهذا الشك اللاحق لا يقاوم ذلك اليقين السابق، فتبني على عدالته وترتب الأثر للصلاة خلفه، لأنه إذا انتفت العدالة بعد نرتب الأثر ما صلي خلفه. فحينئذ نقول بأنه في الشبهات الموضوعية في الأشخاص، في يوم من الأيام كان شخص، زين، يصلي بكم جماعة وراح بعد 10 سنوات رجع، الحين تشك بأن هذا رجع ما يندره، هل 10 سنوات فسق، زين، خرج عن الدين، ماذا ارتكب وهل راح، ما تري، زين، في حوادث كثيرة تصير من هالقبيل، والحين دخل ليأتم بالناس، فهل تجوز يعني أن تأتم به صلاة الجماعة، هل تجوز معه أم لا؟ يقول بما أنه كان عندك علم سابق وعندك الحين شك لاحق، فلا تنقض اليقين السابق بالشك اللاحق. فمن هنا جريان الاستصحاب ليس فقط في الأحكام، إذا شكيت أن الحكم شنو، لا، إذا شكيت في شخص معين أو في موضوع معين، مثل مثال آخر، أنه أنا كنت على يقين بأن هذا الثوب نجس، هذا الثوب هو موضوع، هذا مو حكم شرعي، ثوب الثوب متنجس، زين، ثم بعد ذلك غسل بماء قليل شكيت ان هذا الثوب لما انغسل بالماء القليل هل طهر ام لا؟ فماذا نصنع؟ ليش؟ احسنت، فالبناء على النجاسة. ليش؟ لان انا اعلم بان هذا الثوب متنجس، والحين اشك بوقوع الماء عليه هل طهر ام لا. ما دام الشك موجود فلا يؤثر لما يكون قد سبقه شيء اقوى منه وهو اليقين. فلهذا عندنا الاستصحاب تارة يكون استصحاب حكمي، واخرى يكون استصحاب شنو؟ موضوعي. ويوجد في علم الاصول هكذا يقول: اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وهو مبنى السيد الخوئي على الله مقامه تفصيلا وبيانه. هذا خارج الدرس، لانه الحين احنا في الحلقة الاولى، فقط نرسم صور عن علم الاصول، اما تصديقات واثباتات هذه النظريات فهذا في الحلقة الثانية. ولأجل أن يكون الإنسان عارفا ومقتدرا فنحتاج إلى دراسة الحلقة الثالثة. إذن إلى هنا الشرط الأساسي الذي مررنا به هو وجود حالة سابقة متيقنة وشك لاحق، هذا هو الاستصحاب. وبقي هناك شيء مهم في الاستصحاب إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله غدا إن شاء الله تعالى نتعرض له ونكمل بحث الاستصحاب، ثم بعد ذلك نتعرض لو صار تعارض بين الأصول كما كان هناك تعارض بين الأدلة اللفظية. لو كان هناك تعارض كما كان في بحث أنه إذا تعارض دليلان لفظيان وبحثنا شلون نعالج المعارضة باختصار، فإن شاء الله هذا ما نتكلم عنه في الآتي. ببركة محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى الله عليهم أجمعين.